هذا الباطل والافتراء بنسبة الولد إلى الله ذرهم في آيات ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله منه. هذا يجب للمسلمين أن يعرفوا عدوهم وأن اليهود والنصارى أعداء المسلمين. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.